سواء كان حرا كاملا او مبعضا. يتصور عندنا واحد يصبح حر ومصبح رقيق يعني لا لا مو مبعض يعني هو حر وحضي ورقيق هو بالعكس حضي حر وحضي ورقيق نعم كل مالكين يفتح حديثنا يعني نشوف بعد الآن نشوف